طب الحضور لو كان هذا اخ يحضر صوفي اكيد انه لا يقال هذه المساومه. لو كان ليه؟ لان الصوفه ما يتكلم فيهم. لو كان يحضر الاشعري اكيد ما يتكلم واحد في هذا ابدا. ليه؟ لماذا؟ لان الامر لا يعنيه. طالما ما يتكلم فينا خلاص، كن صوفيا كن اشعريا، اقول لك كن ملحدا، المهم الا تتكلم فينا. يا بنت الحلال يا بنت الحلال يا بنت الحلال، ما فيش فائده ابدا. فقال طبعا خلاص انا اختار الشيخ. حصلت مفارقه ودعا الله عز وجل ان يرزقه بايه في الموضوع، بايه يقول يا الاخ فوفق له. هو ايه يعني، يريد علامه مش ايه. ايه يقول الاخ واحسبه ان شاء الله صادقا، يقول رزقت ايه اربع موضوعات يا اخوان، عرض علي اربع موضوعات، اربع موضوعات كل فتاه فيهم اسمها ايه، ايه حقيقه. ايه والله سمى الايه فلان، ايه فلان، ايه فلان، ايه فلان. ثم عقد على ايه، ونسال الله عز وجل ان يبارك له عن قريب ان شاء الله فرحوه بعد ايام، نسال الله ان يبارك له فيها. شوف اربع موضوعات كل بنت فيهم اسمها ايه، كل بنت اسمها ايه. نعم احد الاخوه عايزين ثلاثة. دي لهم تبع الايه خلاص. يعني شوف المساومة، شوف المساومة. فتأتي أنت طب ماشي، أنت ممكن تقول له أو تقول لفتاة خيري فلانا أن إما أن يترك فلانا أو كذا. ليه؟ لأنه من أهل البدع والأهواء. نعم. إذن هم لكن أهدى، أهدى الصحابة وأرشد الصحابة، فيكون هذا لأن الصحابة تبع لهم في السنن والمنهاج، الصحابة تبع لهم، هم مجتهدوهم وهم أعلى الراشدين فيهم وأعلى المهديين، ولا الصحابة كلهم مهديون وراشدون، لكن النبي نص على هؤلاء كالأئمة لغيره، كالأئمة لغيره. فهؤلاء الخلفاء الأربعة أئمة لغيره، وإن كانوا جميعا مهديين زي الشيخ زي العالم والطالب، كل منهما مهدي، لكن الطالب تبع للايه؟ للعالم فيما ينقل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضائل الخلفاء الراشدين، وان الامه تبع لهم، ولهذا حاربت الامه المرتدين تبعا لهم. تبعت الامه بيعه عمر في السقيفه لابي بكر، تبعوهم بلا خلاف. تبع الامه عمر في تعيين السته، خلاص السته ولا نحدث سابعا. تبعت الامه الى غير ذلك. فالامه تبعت هؤلاء لأنهم هم أئمة الأمة. نعم. نعم. يعني فيها الظن وفيها اليقين. السنة فيها الظن وفيها اليقين. تحتاج إلى تأكد، يعني تحتاج إلى بعث. نعم. الحديث يعني إيه ظني؟ يعني تنظر في الثبوت، هو ثابت أم لا. أما الحديث إذا ثبت فهو خلاص قطعي، صار قطعي، قطعي الثبوت. ولهذا منها القطع ومنها الظن من جهة، أقصد الظن من جهة أنها تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى سند. فإذا ثبت السند وثبت الحديث كالمرض في الصحيحين وغيرهما مما ثبت، هذا خلاص صار قطعي الثبوت. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا قطعي عندنا، قطعي الثبوت، لم تختلف الأمة فيه، بخلاف القرآن ما يحتاج إلى بحث. فالظنية هنا قصدنا فيها إيه؟ الظنية أنها تحتاج إلى بحث، هل هو ثبت أم لا. ليس كل من قال لك قال رسول الله نقول هذا قطعي، إنما قال الله وذكر الآية هذا قطعي، ما تحتاج تقول مثلا وما الذي يدرينا أن هذه الآية من القرآن، لا هذا قطعي الثبوت. ماله؟ هو تبع السنة، يتبع السنة، حكم السنة، لأن الحديث الواردة في السنة. طيب